إنها حروف خلقت لتعبر عما في ذات الله عما في نفسه، وأصوات خلقت ليسمعها المخاطب، فإن هذا قول باطل وغير معقول. طيب، هذا مذهبنا، نسأل الله أن يميتنا عليه ويحيينا عليه، أن الله يتكلم بكلام حقيقي في حرف وصوت مسموع. أما على أي كيفية فلا ندري، لا ندري على أي كيفية، لأن جميع صفات الله غير معلومة الكيفية لنا. خالف بهذا أهل البدع على أنواع كثيرة، نذكر منها بدعة الجهمية وبدعة الأشاعرة. الجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، والكلام صفة الحوادث، والله قديم وليس بحادث، وإنما يخلق أصواتا تسمع ويضيفها إليه إضافة تشريف وتكريم. أنتم معنا؟ هم يقولون الله لا يتكلم وكلامه أصوات مخلوقة أضافها الله لنفسه، قالوا إضافة تشريف وتكريم، كما أضاف الناقة إليه والبيت إليه والمساجد إليه. أفهمتم الآن؟ إذن الكلام الله على هذا الرأي مخلوق منفصل بائن عن الله، كأصوات الرعد التي خلقها الله ونسمعها. وهذا مذهب باطل، ووجه بطلانه أننا لو قلنا إن كلام الله شيء مخلوق لبطلت الأوامر والنواهي، لأنها مجرد أصوات مختلفة، قم أضرب، مثل اختلاف الرعد، مرة يكون بصعب ومرة بحنين شديد ومرة يكون بما هو أخف. إذا كان كذلك بطل الأمر والنهي، صار قل ولا تقل لا تختلف إلا بالشكل فقط لأنها مخلوق، فبطل بذلك الأمر والنهي، وبطل الخبر والاستخبار. أما الأشعرية فقالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. اسمع، المعنى القائم بنفسه يعني الشيء اللي في نفسه، وهذا لا يعدو أن يكون كلامه علمه، إذا كان هو اللي في النفس معناه أنه هو العلم فقط. ثم خلق أصواتا وحروفا تعبر عما في نفس عما في نفسه، فهذا الكلام ليس كلام الله، هو مخلوق لكنه معبر عما في نفسه، وإضافته إلى الله من باب المجاز. وهؤلاء أيضا أخطأوا خطأ عظيما، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، ألف في الرد عليهم كتابا يسمى التسعينية، أبطل هذا المذهب من 90 وجه، فمن شاء فليراجع. في أقاويل أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله ونقلت في مختصر الصواعق المرسلة تبلغ 8 أقوال، منها أن كلام الله كل كلام، كل ما يسمع من الكلام هو كلام الله، وعليه قول الناظم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. ولكن كلها أقوال شاذة. والحمد لله الذي هدى أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه. قال المؤلف في سياق الآيات في نقل الآيات: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، الشاهد إذ قال الله يا عيسى، مقول قول يا عيسى وهو حروف، وعيسى يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع، فهو بصوت. وقال يا عيسى ابن مريم، وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فيها قراءتان كلمة وكلمات، صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. تمام، التمام في الأخبار هو الصدق، والتمام في الأحكام هو العدل. فكلمات الله تعالى تامة، صدقا لا كذب فيها، وعدلا لا جور فيها. طيب، الكلمات هنا صدقا وعدلا، هل هي الكلمات الكونية أو الشرعية أو هما؟ هما. فما أخبر الله به عن أمور الكون فهو حق، وما أخبر به عن أمور الأمم السابقة حق، وما حكم به كونا فهو عدل، وما حكم به شرعا فهو عدل. الخلاصة: تمت كلمة ربك صدقا في وعدلا في الأحكام. والشاهد قوله كلمة ربك، حيث أثبت لله تعالى كلمة أو كلمات، وهذا هو الكلام. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، ولهذا يسمى موسى كليم الله. كلمه حين رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا، وذكر الله القصة في القرآن. فكلمه تكليما، وتكليما هنا مصدر مؤكد، مصدر مؤكد، لئلا يقول القائل كلمه أي أمر من يكلمه، فقال تكليما ليؤكد أن الكلام من الله عز وجل. الاسم الكريم كلم الله فاعل، فيكون المتكلم هو الله، واسم موسى مفعول به فهو المكلم. ويقال إن بعض المعتدين الباغين كان يقرأها وكلم الله موسى تكليما، تحريف، ليكون المكلم موسى. فقيل له: ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا إيش وكلمه رب؟ ما يقدر يقول ألها فاعل. الله أكبر. فبهت. بالنسبة لذكر الكرامة والعكبوت، صوت وغيره من يثبتها على أنها يعني كرامة، فهل تثبت الكرامة للنبي أم هي خاصة لمن هو دون النبي؟ وما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ لا فرق بينهما، إلا أن المعجزة تكون للنبي وهذه للولي، ولحتى الكرامات فيها أشياء من خوارق العادة، كلها خوارق عادة، لا المعجزة ولا الكرامة. فالقول على أن المعجزة ما يراد بها التحدي، هل هو صحيح؟ لا، أحيانا تأتي بغير هذا، أحيانا تأتي بغير هذا، وأحيانا تأتي الكرامة بالتحدي. نعم. نعم. مع أن قول الإنسان المخلوق قم ولا تقم ليس سواء، مع أنهما عبارتان مخلوق. أصلا نحن نتكلم بكلمة قم أو لا تقم، أي مخلوق، باعتبار أننا نحن مخلوقون، لكنه كلام لنا، فنفرق بين قم ولا تقم. أما إذا قلنا أن الله خلق صوتنا لهذا فهو رنين فقط، رنين مخلوق كاختلاف أصوات الرعد. ليس يختلف معنى هذا عن هذا؟ ما يختلف عنده شيء واحد. نعم. وش اللي يعني؟ معلومة شيء واحد ولا فرقة؟ ها؟ هل هي فرقة واحدة؟ إيش؟ هل هي فرقة واحدة أو فرق متعددة؟ لا فرق متعددة. فمثلاً الحلول معناها أن الله حالف الأمكنة، والاتحاد معناها أنه أن الله اتحد مع المخلوق. وش بعد؟ وحدة الوجود، أن الخالق والمخلوق شيء واحد، ليس شيئان اتحدا بل هما شيء واحد. نعم. قولنا أن صفة كلام ذاتية فعلية. إن صفة كلام. نعم. ذاتية فعلية. نعم. أو يعم صفة الخالق والرحمة إلى آخره. كل الصفات الفعل أصلها ذاتي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. أما أحادها وأنواعها فهي فعلية. فمثل الكلام يتجدد بالنسبة لله عز وجل، يتكلم متى شاء بما شاء. واضح؟ طيب، كذلك لكن باعتبار أن الكلام فعل وجنس الفعل قديم أزل يكون صفة ذاتية. نعم يعني. نعم. نعم. ها؟ الجواب عن ذلك أن الكلام ليس عين قائمة بنفسها، وأما ناقة الله وبيت الله ومساجد الله فهي عيان قائمة بنفسها منفصلة عن الله، لكن الكلام معنى يتعلق بالمتكلم أو فعل يتعلق بالمتكلم. واضح؟ كلامي أنا مثلا ليس كخياطة الثوب، وهذا فرق واضح. نعم. أحسن الله عليكم شيخ، ذكرتم أنا من أنواع الصبر وطاعة الله. نعم. كيف نمنع من هذا ما يحدث الرسول جعلت كرة عيني في الصبر، يعني يشتغل بها ما يشفع؟ نعم. أي نعم، لأن الرسول يأنس بهذا، يأنس بهذا ويسر به، وإن كانت على غيره ثقيلة. ولهذا جاء في الحديث أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فبعض الناس يرى أن من راحتها أن يصلي. نعم. كيف يكون يا شيخ الطاعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواها تبعا للجهد؟ كيف يصل على الطاعة ونجمع بين الحديث حتى يكون هواها تبعا للجهد؟ نعم، واضح هذا، لأن الطاعة فيها ثقل على النفس. الإنسان مثلا يخرج في أيام الشتاء يتوضأ أو يغتسل بالماء البارد ويخرج إلى المسجد فيها تعب. الحديث سماه هوى. نعم. الحديث سماه هوى. إيش الهوى؟ حتى يكون هواه تبعا للمجد. أولا بارك الله فيك، أنا بنطالبك بصحة الحديث هذا، صححه لنا. وثانيا لا تقضي صحته، معناه أن الإنسان من صبره على الطاعة أن يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول فيصلي. هذه من أثر الصبر. نعم. هل إنكار ما دلت عليه صفة من الصفات بدلالة اللزوم أو المطابقة يعد إنكار إلحاداً بالنسبة لله؟ أصل الإلحاد مر علينا في مسألة أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بالنصوص عما يجب له، فيشمل الصغير والكبير، لكن الحاج يختلف. مثلا يقول أن الخلق مثلا أثبت صفة الله خالق. نعم. لكن لا تستلزم قوته وقدرته. لا تستلزم، لا بد. هل يعد إلحادا إذا انكر؟ ولهذا لما قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ولا يمكن يخلق بلا علم، ولا يخلق بلا قدرة. نمشي. قال الله تبارك وتعالى نعم منهم من كلم الله، منهم أي من الرسل، وأول الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، وهذا يدل على فضل من كلمه الله عز وجل، وأنه داخل في قوله فضلنا بعضهم على بعض. أتعرفون أحد كلمه الله؟ نعم موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام كلمه الله فوق سبع سماوات. طيب منهم من كلم الله، منهم من كلم هذا الشاعر. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لميقاتنا الموعد الذي حدد الله له في قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لما جاء لهذا الميقات وكلمه ربه، الشاهد وكلمه، وفي هذا دليل على أن الكلام من الصفات الفعلية، لأنه حدث الكلام بعد مجيء موسى، وفيه أيضا التصريح الذي لا يقبل التحريف على أن الكلام صادر من الله عز وجل إلى موسى. طيب وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الأيمن صفة للطور ولا الجانب؟ الطور والجانب، نعم لجانب، يعني الجانب الأيمن من الطور. ويدل لهذا قوله تعالى وواعدناكم جانب الطور الأيمن. طيب وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه ضمير مفعول يعود على موسى، من جانب الطور الأيمن. وقربناه نجيا، الشاهد في قوله ناديناه وفي قوله نجيا، لأن النداء يكون للبعيد ويلزم من ذلك أن يكون الصوت أعلى، والمناجاة للقريب ويلزم من ذلك أن يكون الصوت أخفض. ففي هذا بيان صفة قول الله وكلام الله، وأنه يكون أحياناً عالياً وأحياناً دون ذلك. وقال عز وجل وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. أن هنا شرابة تفسيرية، نعم وناديناهم، نعم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، الشاهد قوله وإذ نادى ربك موسى، والنداء في قوله أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. قال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. الضمير المثنى يعود على من؟ على آدم وحواء. وقوله ربهما هذه ربوبية خاصة. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة للتقرير، الاستفهام للتقرير، يعني قد نهيتكما عن تلكما الشجرة، الشاهد قوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وهي شجرة لا نعلم ما هي في الجنة. ناداهما ربهما أن لا يقرب أحد، فجاء الشيطان فوسوس لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. نعم. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يعني أذكر يوم يناديهم وذلك يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم المرسلين، الشاهد يناديهم وفيقول. وهذه الآية فيها دليل على تحريم التعصب للمذاهب أو الأشخاص، لأننا سنسأل يوم القيامة إيش عبد الله، نسأل إيش عن إجابتنا للمرسلين لا غير. وعلى هذا يتبين أنه إذا صحت السنة وجب الرجوع إليها وإن خالفنا من خالفنا، لأننا مسؤولون عن إيش؟ عن إجابة المرسلين. نعم. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. انتقل المؤلف رحمه الله إلى شيء آخر من كلام الله، وهو ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وغيره. الأول كلام عام، وهذا خاص. إن أحد من المشركين استجارك بأجر، نسأل إخواننا أصحاب الأجرمية عن إعراب أحد. نعم ما شاء الله ولو قليل. فاعل، فاعل، وين الفعل؟ وش التقدير من المشركين؟ وإن استجارك أحد من المشركين كذا. هذا رأي من؟ يعني تكلمنا عليه. لا، السؤال خاص، سبحان الله. ها، رأي المصريين البصريين. طيب، هل هناك رأي آخر؟ ما هو؟ مبتدا، مبتدا، وما بعده استجارك خبر. فهمت؟ أيهما أصح على قاعدتنا؟ أن أحد مبتدا. بارك الله فيك. إن أحد من المشركين استجارك فأجر، قدم أحد على استجارك ليكون أعم وأشمل، يعني أي أحد استجارك من المشركين، أي طلب منك الجوار، والجوار هو الحماية، فأجره أمنه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ممنه. الذي يطلب الاستجارة حتى يسمع كلام الله، هل هو ليؤمن به أو ليسخر به؟ الآية عامة، إذا طلب أن يسمع كلام الله يجب أن نجيره. أما كونه يسيء الاستعمال بهذا السماع فيسخر، أو يدخل قلبه الإيمان فيؤمن، فهذا ليس إلينا. لو قال قائل: لعل هذا الذي طلب الأمان ليسمع كلام الله أراد أن يسخر، فماذا نقول؟ نقول: أشققت عن قلبه؟ خلوه. وبناء على هذا، لو أن أحدا من الناس الكفار طلب منا مسجلا، القرآن مسجلا، قال: أعطوني أشرطة التسجيل أسمع، فهل يجوز أن نعطيه؟ الجواب: يجب أن نعطيه، لكن لا ينفرد بها، لأنه يخشى إذا انفرد بها أن يعبث بها، يلقيها في الأماكن القذرة أو ما أشبه ذلك. وكذلك لو طلب منا مصحف، لا نعطيه المصحف ينفرد به، أما أن يكون أمامنا يقرأ فلا بأس. الشاهد قوله: حتى يسمع كلام الله، ما المراد؟ القرآن، مراد القرآن، وليس حتى يسمع كلام الله عز وجل مباشرة، بل حتى يسمع القرآن. ففي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، وهو حق، كلام الله حقا، تكلم به الله تبارك وتعالى، وسمعه جبريل، ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أول الآية أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود، وضمن يؤمن ينقاد، يعني أفتطمعون أن يؤمن هؤلاء اليهود وينقادوا لكم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فريق من اليهود يسمعون كلام الله، إما القرآن لأنهم في المدينة يسمعون، وإما أنهم الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام وهم 70 رجلا لميقات الله عز وجل. ولما تم الميقات جعل الله تبارك وتعالى يكلم موسى ويسمع هؤلاء 70 يسمعون، فقالوا له إيش؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جاء. يسمعون كلام الرب مع موسى ومع ذلك يقولون لن نؤمن حتى نرى الله جاء، مع أنهم هم الأصفية المختارون. ولكن بنو إسرائيل والعياذ بالله جبلوا على العناد والمكابرة. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. من هؤلاء؟ المخلفون من الأعراب. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، يعني إلى حرب الكفار وأخذ مغانمهم، وفي هذا إشارة إلى أن النصر ثابت، لأنه قال إلى مغانم لتأخذوها ولا يمكن أن يأخذوها إلا بعد الانتصار. طيب ذرونا نتبعكم، يعني دعونا نقاتل معكم. قال الله تعالى قل لن تتبعون، لأن الله عالم عن حالهم وأنهم إن خرجوا أفسدوا أكثر مما يصلحون. قل لن تتبعون كذلكم، أي مثل ذلك القول الذي قلنا لكم قال الله من قبل. فهنا قال يبدل كلام الله وقال قال الله من قبل، ففيها إثبات أن القرآن كلام الله وأن لله كلمات وله قول. وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. جاء وقت الأسئلة أو انتهى؟ نعم. الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة، فهل يا شيخ متى يجوز الاحتجاج بالآثار الواردة عن السلف، وما صحة ما يقال صحة القاعدة أن الراوي يقول أن الراوي أعلم بما روى؟ طيب وش الإشكال؟ متى يمكن الاحتجاج بالآثار الواردة عن السلف لإثبات الحكم؟ هذه بارك الله فيك الاحتجاج بما ورد عن السلف مما جاءت به الرسل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فإذا تبعنا ما جاء عن السلف وورثهم الخلفاء منهم فقد أجبنا الرسول عليه الصلاة والسلام. شيخ عفا الله عنك، مثال يا شيخ، مثلا حديث مثلا عن المرأة ابن عمر. أصبر. وأما قوله الراوي أعلم بما روى فليس بصحيح، لأن الراوي قد يكون أعلم وقد لا يكون. وكم من أحاديث وردت وخالفها رواتها ولم يكن على حق. وقد ذكر ابن القيم أظن في الصواعق المرسلة أو في إعلام الموقعين أشياء كثيرة أحاديث خالف رواتها ما دلت عليه ولم يتبعهم العلماء. ما يجوز مع ابن عمر من أتبع ما يكون السنة. نعم نعم، أولا بارك الله فيك، ابن عمر أخذ من لحيته، قبض على لحيته وأخذ منها ما زاد، لكن متى؟ إذا حج أو اعتمر، ما هو دائما. وكأنه رضي الله عنه رأى أن من تمام الحلق حلق الرأس أن يأخذ ما زاد، ولكن مع ذلك نقول عفى الله عنك يا ابن عمر. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي حدثك وبلغنا حديثه من قبلك يقول أوفوا اللحى وفروا اللحى. وهل من توفيرها أنه إذا زاد على القبض شيء يقص؟ طيب نعم. من جهة وصفة فعلية من جهة أخرى. نعم. واليوم يعني لم نذكر إلا أنها صفة فعلية فقط. لا لا، كل الأفعال هي ذاتية في أصلها وفعلية في أحادها، ومنها الكلام. هل طلب العلاج؟ إيش؟ طلب العلاج. إيش؟ طلب العلاج. طلب العلاج. ها. ينافي ايش؟ الصبر على اقدار الله سبحانه وتعالى. إيه؟ لا لا ينافي، هذا فعل الاسباب. اليس اذا اراد اذا ملأ الجو الحر، فهمت كلامي الان؟ ملأ الجو الحر، اليس الانسان يطلب المكيف والمبرد؟ هل هذا ينافي الصبر؟ لا ينافي. أسألك، قل لا ولا نعم؟ لا، هذه التداوي من هذا النوع، خصوصا في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا ولا تداووا بحرام، وقال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهل من جهل. ليش يخبرنا الرسول عن هذا إلا أنه يريد أن نعمل؟ لا، هؤلاء الذين يسترقون، والاسترقاء غير الدواء. الاسترقاء طلب القراءة، فهمت؟ وأما الدواء فهو معالجة الشيء بضده. انتهى الوقت. فيصل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في الدرس الماضي أن القرآن كلام الله، فما هو الدليل؟ الأخ هذا أنت، إيه ما هو الدليل؟ ما حضرت البارح؟ قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وإذا كان كلام الله فهل يكون مخلوقا أو لا؟ أي نعم، لا يكون مخلوقا. لماذا؟ ها؟ لأن وصف، يكون وصف لله عز وجل، ووصف الخالق غير مخلوق، كذا. طيب نأخذ الدرس هذا الآن. قال الله عز وجل: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. أتلوا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على عمومه له وللأمة، والثاني ما دل الدليل على خصوصه فيختص به، والثالث ما ليس فيه دليل فيعم الأمة على ما سيذكر إن شاء الله. أما ما دل الدليل على العموم فمثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فكان النجاء بالأول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال إذا طلقتم يخاطب الأمة كلها فطلقوهن. وما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به، مثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إلى آخر. هذا خاص بالرسول بالاتفاق. الثالث ما لا دليل فيه لهذا ولا لهذا فيعم الأمة، ولكن كيف عمومه للأمة؟ هل هو عمومه، هل هو شامل لها بأصل الخطاب، أو إنه من أجل التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ فعلى الأول يقولون إن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم شامل للأمة بأصل الخطاب، ولكن وجه الخطاب إليه لأنه زعيم الأمة عليه الصلاة والسلام. والخطاب الموجه للزعيم، زعيم الأمة، خطاب له وللأمة بلا شك. والقول الثاني أن الخطاب الموجه للرسول وحده خاص به، لكن تدخل الأمة من باب التأسي به. الخلاف هنا في الحقيقة لفظي أو شبه لفظي، ما دام الاتفاق على أن الحكم يعم الأمة، سواء قلنا بأصل الخطاب أو عن طريق التأسي. هنا يقول: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا شك أننا مأمورون بتلاوة الكتاب، إلا أن قوله أتل ما أوحي إليك يقتضي أن الخطاب في الأصل هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا لم يوحى إلينا. وقول من كتاب ربك أي مكتوبه، وسمي مكتوبا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في الكتب التي بأيدي الملائكة السفرة الكرام البرغة، ولأنه مكتوب في الصحف التي بأيدي الناس. وقول من كتاب ربك، الربوبية هنا خاصة، لأن تربية الله عز وجل لرسله ليست كتربيته لسائر المؤمنين. لا مبدل لكلماته، لا مبدل يعني لا أحد يبدل كلمات الله عز وجل. وليس المعنى أن الله لا يبدل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء، لكن لا مبدل أي لا أحد يبدل كلمات الله عز وجل. حتى لو حاول أحد أن يبدل كلمات الله فضحه الله، وأخزاه وبين عدوانه. الشاهد من هذا قوله من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، يدل على أن القرآن إيش؟ من كلام الله. نعم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن يقص، والقصص هو الكلام، وقوله على بني إسرائيل هم بنو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نجتمع معهم بمن؟ بإبراهيم. ولهذا يعتبر بنو إسرائيل بني عم العرب. على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أكثر الذي هم فيه يختلفون، والأقل ساكت عنه، لكن يقص عليهم أكثر الذي فيه يختلفون ليبين لهم الصواب، فقد اختلفوا في أشياء كثيرة بيّن القرآن صوابها. الشاهد من الآية قوله يقص، والقصص هو سرد الأحاديث بالقول. وقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا المشار إليه القرآن كتاب أي مكتوب، وفهمنا معنى مكتوب قبل قليل، أنزلناه أي نزل من عند الله عز وجل، مبارك أي ذو بركة. وما أبرك القرآن على هذه الأمة، فإنه مبارك على الشخص نفسه، مبارك على الأمة جميعا، مبارك على في آثاره العظيمة. في هذه الآية دليل على أن القرآن منزل، على أن القرآن منزل. فإذا كان منزلا فهو كلام من؟ كلام الله عز وجل الذي أنزله، لا كلام غيره. فإن قال قائل إننا نجد أشياء منزلة وهي مخلوقة، مثل قوله تعالى أنزل من السماء ماء، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وحينئذ لا يتعين أن يكون الإنزال إنزال القرآن لا يتعين أن يكون القرآن كلاما، بل من جنس المخلوقات. فالجواب المنزل الذي من عند الله ينقسم إلى قسمين: أعيان قائمة بنفسها فهذه مخلوقة، مثل أنزل من السماء ماء، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هذه مخلوقة لأنها أعيان قائمة بنفسها بائنة عن الله. والثاني أن يكون هذا المنزل وصفا لا يقوم بنفسه، مثل الكلام، الكلام وصف المتكلم ليس شيئا قائما بنفسه فيكون غير مخلوق، وهذا الذي عليه السلف رحمهم الله. إذن القرآن منزل، مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. فلو أورد علينا شخص وقال إنه ليس كل منزل غير مخلوق، وضرب مثلا بما قلنا أنزل من السماء، أنزلنا حديث فيه بأس شديد، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فبماذا نجيبه؟ نقول المنزل نوعان: الأول أعيان قائمة بنفسها فهذه مخلوقة لأنها منفصلة بائن عن الله، والثاني أوصاف كالكلام فهذه تكون غير مخلوقة. وقال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا لرأيت، لو شرطية وفعل الشرط فيها يا علي أنزلنا، وجواب الشرط لرأيته، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا وهو الجبل الحجر الأصم لو نزل عليه هذا القرآن لتصدع من خشية الله عز وجل. فكيف بقلوبنا لا تلين ويمر القرآن عليها كأنما مر الماء على صلد، على حجر صلد. نسأل الله أن يلين قلوبنا وقلوبكم لذكره. القلوب قاسية. قرأ عمر رضي الله عنه والطور وكتاب مسطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فمرض أسبوعا رضي الله عنه من شدة ما أثر هذا في قلبه. والآن يقرأ كثير من الناس القرآن لا يتحرك قلبه، فإذا رأيت قلبك لا يلين لقراءة القرآن فاتهمه. لو أنزلنا هذا القرآن فهو صريح بأن القرآن منزل، وقال الله عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية، هذه شرطية. جواب الشرط قالوا إنما أنت مفتري. إذا بدلنا آية مكان آية يعني أنزلنا آية مكان آية أخرى، فنسخنا الأولى وأبقينا الثانية. قال الله تعالى والله أعلم بما ينزل، وهذه الجملة الاعتراضية لها معنى عظيم، وهو أن هذا التبديل صادر عن علم، ليس لمجرد مشيئة بل هو عن علم، بأن الثاني أولى من الأول ولذلك نسخ. فهذه الجملة الاعتراضية في هذا المكان من أحسن ما يكون موقعا. قالوا إنما أنت مفتر أي كاذب. ووجه تشبيههم وتلبيسهم يقولون هذا الرجل يأتي اليوم بآية وبكرة بآية ثانية، هذا دليل على أنه كذاب، لو كان صادقا لبقي على الآية الأولى. والواقع أن هذا تلبيس وتمويه، فإن كونه يأتي بآية أخرى غير الأولى يدل على إيش؟ على صدقه في الواقع، ما يدل على أنه مفتر، لأن المفتري يحافظ على أن لا يتغير كلامه، والصادق يخبر بما بلغ وبما أوحي إليه سواء كان عليها أو له. أرأيت قول الله تبارك وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هل يمكن أن يقول هذا من كان مفتريا؟ لا يمكن. ولهذا تقول عائشة لو كان محمد كاتما ما أنزل الله عليه لكتم هذه الآية. والشاهد من الآية قوله والله أعلم بما ينزل، فهو صريح واضح على أن القرآن منزل. فالقرآن إذن كلام الله منزل، إيش؟ أكمل، غير مخلوق. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل يا محمد لمن اتهمك بالقرآن وشكك في القرآن إنه لا مجال لهذا التشكيك أو التكذيب، نزله روح القدس وهو جبريل، وصفه الله تعالى بروح القدس لطهارته ونزاهته وعدم خيانته ولهذا قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلب، وسماه الله روحا لأنه ينزل بما تحيا به القلوب عليه السلام، وإلا فهو جسم، جسم من الأجسام. رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خلقته التي خلق عليها له 600 جناح سد الأفق، رآه مرتين، مرة والرسول في الأرض ومرة في السماء، وكان يأتي بصورة البشر. ولقد ضل من قال إن الملائكة عبارة عن قوى الشر، قوى الخير، عن قوى الخير، وأنهم معاني. فإن الله تعالى يقول جاعل الملائكة رسلا أكمل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. قول من ربك نقول هذه الربوبية خاصة، وقوله من ربك يدل على أنه لا واسطة بين جبريل وبين الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول الكلام القرآن ثم يأخذه جبريل وينزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليثبت، نعم بالحق. كلمة بالحق هل هو وصف للإنزال أو وصف للكتاب؟ الجواب لهما جميعا. فهو نازل بالحق يعني يحمل الحق، وهو نازل من عند الله حقا لا مرية فيه. فكلمة بالحق تعني أنه جاء بالحق، وتعني أنه حق نفس القرآن، وليس فيه باطل. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. انظر كيف قال ليثبت الذين آمنوا، لأن التثبيت خاص، والمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى بالقرآن، سواء كان ذلك في عباداته الخاصة أو في القبر أو إذا لقي العدو أو إذا نزلت به كربة، فإن الله يثبت المؤمن بالقرآن. لكن العموم قال وهدى وبشرى للمسلمين، هدى أي علم، وبشرى أي بشارة. لمن؟ للمسلمين، فهو بشرى لهم، يبشرهم بالخير والسعادة. وإذا علم العبد أن الله وفقه للعمل به استبشر وعلم أنه على خير. ففرق الله تعالى بين المؤمنين وبين المسلمين هنا بأن المؤمنين يكون القرآن تثبيتا لهم، أما المسلمون فهو هدى أي علم وبشارة. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لقد نعلم الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، لأن اللام فيها معطل القسم، فهناك قسم مقدر، واللام وقد، وكل هذه من أدوات التوكيد، فتكون الجملة مؤكدة كم؟ ثلاث مؤكدات: القسم المحذوف واللام وقد. قال ولقد نعلم، ولم يقل ولقد علمنا، لأن قولهم مستمر فناسب أن يعبر عن علمه بالفعل المضارع الدال على الاستمرار. إذا قال قائل هل كلام الله عز وجل فيه حاجة إلى أن يؤكد بالقسم أو اللام أو قد؟ فالجواب أما من حيث كلامه الذي هو كلامه فلا يحتاج، وأما من حيث إن القرآن نزل على موازين اللغة العربية فإنه يحتاج لتأكيد الأشياء المؤكدة المعروفة في اللغة العربية. والقرآن يخاطب به من ينكر ومن يقر، والمنكر لا بد له من أن يؤكد القول له بأنواع المؤكدات. يقولون إنما يعلمه بشر، وهو حداد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس إليه في مكة، فقالوا إن محمدا لا يقول إلا ما يمليه عليه هذا الحداد، يعني أنه ليس يعني أنه لم يأتي من عند الله. أفهمتم؟ أبطل الله تبارك وتعالى هذا القول بدليل حسي، فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني لغته أعجمية، اللسان بمعنى اللغة، كما قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وكيف يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا اللسان العربي المبين وهو متعلم إياه على من؟ على هذا الأعجم، هذا لا يمكن. وهذا دليل حس، لا يمكن لقريش أن تنكره. إذن فالقرآن من عند الله عز وجل. الشاهد من هذه الآيات قوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. واللسان يعني اللغة التي تفهم بالنطق، فهو إذن كلام الله عز وجل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى آخر مسألة ذكرها في الآيات، فقال وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منه. وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية، فهو كقوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة أي حسنا وبهاء وسرورا. نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب. وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة أي حسنة بهية إلى ربها ناظرة. الأولى كما تشاهدون كتابتها بالصاد، والثانية بالضاء لأن المعنى يختلف. إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله عز وجل، وهذا دليل واضح على أن الله تعالى يرى بالعين، يرى بالعين، لأنه أضاف النظر إلى الوجوه التي هي محل العيون، فدل هذا على أن هذه الوجوه النظرة تنظر بعينها إلى الله عز وجل إلى ربها. وتأمل قوله إلى ربها ليتبين لك أن وصولهم إلى هذا النعيم بإيش؟ بالربوبية الخاصة، بالربوبية الخاصة إلى ربها ناظر. فلنبحث في النظر إلى الله عز وجل. النظر إلى الله عز وجل ثابت بالقرآن ومتواتر السنة وإجماع السلف ثلاث: القرآن والسنة المتواترة وإجماع السلف. أما القرآن فسنتكلم عليه في الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله، وأما السنة فهي متواترة يا جماعة، متواترة يعني أي لها طرق كثيرة توجب العلم اليقيني شهد بذلك أهل العلم. وفي ذلك يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، احفظوه الآن، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، هذه بعض تفهم من قوله مما تواتر، لكن كمل بها البيت. أعود مرة ثانية: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. والمرة الثالثة: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ورؤية أحسن. إذن النظر إلى الله عز وجل ثابت بالسنة المتواترة، إجماع السلف ثابت، فإنهم أجمعوا على أن الله تعالى يرى حقا بالعين، وهذا هذه العقيدة مبنية على هذه الأصول الثلاثة: القرآن والسنة وإجماع السلف. وأنكرها من حرموا إياها، فقالوا: إن الله لا يرى، كيف يرى؟ لو كان يرى لكان جسما. إذن أبطل دلالة القرآن والسنة وأجماع السلف لهذه العلة العليلة. طيب الآيات، قالوا الآيات تحتمل التأويل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى ثواب ربها ناظرة، أي منتظرة. وقالوا إن النظر أي نظرة تأتي بمعنى انتظر، كقوله تعالى: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، أي ما ينتظر هؤلاء. فالمعنى إلى ربها أي إلى ثواب ربها منتظرة. فيقال: أقحمتم كلمة في كتاب الله، بل في كلام الله لم يقلها الله عز وجل، ما هي؟ ثواب. أنقل هذا، هذا يحتاج إلى دليل. لكن صدق الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلك. من كان قبلنا حرفوا الكلمة عن مواضع، لما قيل لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة يعني حط عنا ذنوبنا، كيف دخلوا؟ دخلوا على استاهم، يعني على وراء، وقالوا حنطة حنطة حنطة، يعني قمح، يبون أكل، ما يبون إن الله يحط عنهم الذنوب. فحرفوا الكلمة وزادوا النون بين الحاء والطاء، حطة حنطة. هؤلاء زادوا ثواب بين حرف الجر ومجروره، إلى ربها قالوا إلى ثواب ربها. وأنا أعجب، ما الذي حملهم على هذا؟ والله عز وجل يقول إلى ربها ناظرة. العلة العليلة التي ذكروا علة عليلة، هل إذا كان جسما وقلنا إنه ليس كالأجسام، ما الذي يترتب على هذا؟ على أن كلمة الجسم إثباتا أو نفيا لا يجوز للإنسان أن يقول بها، لأنها توهم. هذا بالنسبة لللفظ ما يجوز أن تقول إن الله جسم ولا إنه ليس بجسم، انتبه لهذا. لو سألك هؤلاء المبتدعة أتقول الله جسم أو تنفي، أقول لا، أقول بالنفي ولا بالإثبات، لأنني متأدب مع الله ورسوله إذ لم يرد إثبات ولا نفي بالنسبة للفظ الجسم. أما المعنى فاستفصل، إذا أردت بالجسم أنه جسم مركب بعضه إلى بعض وتم بالتركيب الجسم على التمام، إن أردت الجسم بهذا المعنى فهو باطل لا شك فيه. وإن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه الموصوف بما يدل على بما يتصف به من الكمال فهذا حق ولا باطل؟ حق. هذا باعتبار المعنى، انتبه يا أخي، باعتبار المعنى. إذن اللفظ موقفنا منه أن لا نثبت أنه جسم ولا غير جسم، ونقول هذا لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا. لكن المعنى نقول ماذا تريد؟ إن أردت بالجسم الشيء القائم بنفسه الموصوف بما يتصف به من الكمال فهذا حق، وإن أردت بالجسم الشيء المكون من أجزاء ضم بعضها إلى بعض فأصبحت كاملة فهذا والله باطل لا يمكن، لأن الله تعالى ليس مخلوقا حتى يركب من أعضاء وأجزاء ويتم جسمه. واضح يا جماعة ولا غير واضح؟ واضح والحمد لله. طيب، إذن علينا أن نثبت أن هناك وجوها يوم القيامة تنظر إلى الله عز وجل. الدليل الثاني قال على الأرائك ينظرون، على رأيك ينظرون، إيش ينظرون؟ ينظرون إيش؟ ما ذكر المنظور، حذف المفعول. فلو قال قائل نعم ينظرون إلى النعيم، جالس على أريكته ينظر إلى ما حوله من الأشجار والأنهار والنساء الحور ينظر، لأن الآية ما فيها ينظرون إلى الله، قال على أرائك ينظرون، تمام ولا لا؟ إذن كيف يكون فيها دليل؟ نقول فيها دليل، لأن الله قال في أول السورة في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان أولئك الفجار محجوبين صار على الأرائك ينظرون، إيش ينظرون؟ الله عز وجل أكبر وألذ ما ينظر في الجنة. فصح الاستدلال بهذه الآية، انتبه يا أخي ولا مقابلك عفريت كما يقول. إذا قلت ومن الأدلة قوله تعالى على الأرائك ينظرون، قال لك أنا معك ينظرون، لكن ينظرون إيش؟ إلى النعيم من الأشجار والقصور والأنهار وغير ذلك. لم يذكر الله ينظرون الله، فلا دليل لك بهذه الآية. أقول الحمد لله ما ذكرته حق، فهم ينظرون هذا وينظرون هذا، لكن أيهما أعظم؟ النظر إلى الله عز وجل لقوله في أول السورة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه نقطة ينبغي لك أيها الطالب أن تنتبه لها، وهو أن الدليل قد لا يكون ظاهرا في نفسه لكن بالضم إلى غيره، بالضم إلى غيره. نعم، وسنذكره بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر. إيش؟ البداء. نعم. فهل يصبح أن نستدل بالآية التي مرت معنا اليوم بقوله جل وعلا بما ينزل والله أعلم بما ينزل بطلان عقيدتنا، لأنه مستدل بأن النسخ دليل على صحة مذهبنا. فنقول أن النسخ لا يحدث إلا بعلم الله السابق. نعم. فيصبح بها استدلالا على بطلان ما يقولون. لهم منع النسخ وعلّلوا ذلك بأنه يلزم منه البداء، ولكن لا يلزم منها البداء، ولكن يلزم منها أن المصالح تتجدد. نعم. هل يصح قول أن هؤلاء المعقل الذين يكون رؤية الله عز وجل يكون المؤمنين يوم القيامة؟ إيش؟ رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. نعم. هل يصح أن نقول على من ينفيها إنهم سيقولون؟ ها. على لمن؟ طيب لا ما يمكن، ما يمكن، لكن لنا أن نباهلهم ونقول تعال نباهلهم على أنه على أن من أنكر رؤية الله يحرمها في الآخرة. لو قلت لها لو قلت هذا ما أظنهم يستطيعون. نعم. شيخ أحسن الله إليك، أثبت البعض نزول مجازي في الآية قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقوله تعالى أنزل لكم من الأنعام، قالوا هذا نزول مجازي لأن الحديد من التراب والتراب تحت في الأرض، فهل يثبت شيخ أحسن الله إليكم هذا النزول المجازي؟ أصلا المجاز كله باطل لا سيما في القرآن، وقد اتفق الجيولوجيون على أن الحديد الذي يكون في قمم الجبال يكون أقوى وأصفر، فهمت؟ وأن الحديد الذي في باطن الأرض مؤنث، مؤنث يعني ضعيف. وأما أنزلكم من عامة من الأزواج فالمراد أن الله سبحانه وتعالى أنزلها من أصلاب الفحول، ليست من السماء. لا هي من السماء. نعم. قلنا بأن المنزل اسمه إيش؟ قلنا بأن المنزل اسمه نعم. قائم بنفسه وغير قائم بنفسه. نعم. الرحمة التي أنزلها الله عز وجل وقسمها بين العباد يعني هذه مخلوق. أي نعم، لأنها صفة الخلق، صفة الوالدة مثلا ترحم ولدها، صفة الغني يرحم الضعيف وما أشبه ذلك، فهي مخلوقة. أنه قسمها من رحمته. نعم. هي من في الحديث يعني. نعم. أنه أخذها من رحمته. إيه يعني من آثارها، ليست من رحمة الله التي وصفه لا. نعم. إيش؟ نعم. كيف يكون القرآن صفة لله عز وجل؟ الذي يأتي قراءة الإنسان، ما هو نفس كلام الله عز وجل؟ يأتي أي قراءتكم القرآن شفيعا لأصحابه، كما قال في البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو غمامتان أو فرقان من طين الصواب. نعم. ها؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله والله من حيث السكينة والشيخ الرحمة، نزول الرحمة والسكينة. نعم، الرحمة المخلوقة والسكينة، والسكينة في القلوب هذه مخلوقة. أي مخلوقة، كل صفة المخلوق مخلوقة عادل. اي نعم ضروري، لاننا ننكر ان يكون الله تعالى جسما مركبا. طيب الشيخ ما يتضمن مدح وذم؟ نعم يتضمن ذم اذا كان مركبا بالنسبه لله عز وجل، واما اذا قلنا انه جسم قائم بنفسه متصم بصفات الكمال ما في ذم. وهذا نقول عند الضروره، عند الضرورة، ولا الإعراض عن هذا كله أحسن. لكن إذا جاءنا هذا المبتدع وقال أنكر هذه الصفة لأنها تستلزم أن يكون الله جسما، لا بد أن نفصل. وكل ما يقال في هذه الأمور كلها بأسباب أهل البدع. ألجوا أهل السنة إلى أن يتكلموا بهذا. انتهى الوقت. سماعة النساء مغلقة. إيش؟ سماعة النساء مغلقة. لا. نشرح منها بداية. ليش ما علمتونا من أصل؟ أو تو يبلغك العلم؟ نعم من أول. قال الله عز وجل: على الأرائك ينظرون. ذكرنا أن كلمة ينظرون محذورة المفعول. فلو نازعنا منازع وقال لا دلالة في هذه الآية على نظر الله، فالجواب إيش؟ اقرأ أول السورة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم أتلى هذه الآية: أي ينظرون إلى الله الذي حجب عنه هؤلاء. وذكرت لكم أن بعض المسائل تثبت بالدليل المركب، تثبت بالدليل المركب لا ينفرد بها دليل واحد. وأبرز مثال لذلك أن يقول قائل: أقل الحمل الذي يعيش 6 أشهر. أقل الحمل 6 أشهر، من أين نأخذ هذا؟ من القرآن. قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال تعالى: وفصاله في عامين. فإذا أسقطنا من 30 شهرا سنتين للفصال، كم يكون الحمل؟ 6 أشهر. وهذا استدلال مركب، فنقول أقل الحمل الذي يعيش 6 أشهر، والدليل هذه الآية. وقال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أين الشاهد؟ قوله وزيادة، لأن الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. ولا شك أن أعلم الخلق بمعاني كلام الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوا لما نتمس. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. وأعلم الخلق بمعاني كلام الله هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب الرجوع إلى تفسير الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. وقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم أي لأهل الجنة ما يشاءون فيها ولدينا مزيد على ما يشاءون. فما هو؟ النظر إلى وجه الله. لأن الزيادة في الله الذين أحسنوا الحسنى فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنظر إلى وجه الله. مزيد بمعنى زيادة، فيدخل فيها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والمؤلف رحمه الله لم يسق كل الآيات، فهناك آيات أخرى تدل على رؤية الله تبارك وتعالى، مثل قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لما حجب أولئك عند السخط لازم من ذلك أن يراه الأبرار عند الرضا. ثم قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير. هذا الباب إيش الباب؟ الأسماء والصفات في كتاب الله كثير. ثم ذكر جملة ما أحلاها وأجملها: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فهنا 3 أشياء: تبين الطريق، طريق الحق من القرآن، والثاني تدبر القرآن، والثالث حسن القصد، وذلك بطلب الهدى. أي إنسان يتدبر القرآن طالبا الهدى فإنه يتبين له طريق الحق، لأن القرآن بيان للناس. فإذا تدبره الإنسان بحسن نية فإنه يتبين له طريق الحق ولا بد. فاشترط المؤلف رحمه الله لتبين طريق الحق بالقرآن الكريم شرطين عقيلة، ما هما؟ نعم، والثاني أن يكون طالبا للهدى منه. فخرج بذلك من لم يتدبر القرآن، فإن من لم يتدبر القرآن يكون القرآن في حقه كالحروف الهجائية ما يعرفها. وخرج به أيضا من تدبر القرآن لنصر قوله لا لطلب الهدى منه ولكن لينتصر لقوله، فإن هذا نيته قاصرة، وربما يحرم معرفة طريق الحق لسوء إيش؟ لسوء قصده. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا عندكم العنوان ها؟ في سنتي هذا هو الصواب. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجوز على النسخة الأخرى إن صحت أن تكون معطوفة على قوله ما وصف به نفسه في قوله، ويكون المعنى فصل ثم في سنة رسول الله، أي ما وصف نفسه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الذي حذفها أولى، لأن فصل معناها أن هذا مقطوع عما قبله. أولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طريقه التي يعبد الله بها، فتشمل القول والفعل والإقرار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وإقراره، لأن معنى السنة الطريق، أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسير عليه، القول والفعل والإقرار. قال المؤلف فالسنة تفسر القرآن، أي تبين معناه، ومثال ذلك قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. قال وتبينه، أي تبين المبهم والمجمل من القرآن. مثال ذلك أقيموا الصلاة، كلمة أقيموا مجمل لا نعرف كيف إقامتها، والسنة بيّنت ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله، فقد كان يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وتدل عليه، هذه يحتمل أن المعنى ما سبق، يعني تدل عليه بالتفسير والتبيين، فيكون عطفها على ما سبق من باب عطف العام على الخاص. ويحتمل أن يكون المراد تدل عليه، أي تشير إلى الدلالة من القرآن، تشير إلى الدلالة من القرآن. مثال ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكلالة، فقال ألم تكفك آية الصيف؟ يريد قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك إلى آخر. السنة الآن دلت على ما في القرآن من معنى الكلالة. ومثال آخر، إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. فدلت السنة على أن القرآن لما فرض الفرائض وحدها صار الوارث لا يصالح. إذن تدل عليه تحتمل معنيين، المعنى الأول أن تكون بمعنى التفسير والتبيين فيكون من باب عطف العام على الخاص، أو المعنى تدل عليه أي تدل على المراد في الآية التي يعينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالمثالين الذين ذكرناهما، وتعبر عنه، تعبر عنه، والمراد بذلك ما كان في السنة مما لم يأتي في القرآن، ومن حديث النزول تدل على يعني تعبر عنه، يعني تأتي بأشياء ليست في القرآن فتعبر عن ما في عن القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ومن ذلك حديث الضحك، فإنه لم يرد في القرآن أن الله يضحك لكن ورد في السنة. ومن ذلك حديث العجب، صح؟ لا، نعم، يقول هذا في القرآن كما قال عز وجل بل عجبت ويسخرون. ثم ذكر قاعدة المؤلف رحمه الله، قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، ما شرطية. والمعنى كل ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها، هذا قاعدة في الأسماء والصفات وغيرها. فقول رحمه الله من الأحاديث الصحاح خرج بها الأحاديث الضعاف، والظاهر المراد أراد المؤلف بالصحاح ما عدا الضعيف، لقولها التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فإن بعض الأحاديث الضعيفة يتلقاها أهل المعرفة بالقبول ولا تحتاج إلى إسناد لاشتهاره، فيكون المراد بقوله في الصحاح ما عدا الضعيف، فيشمل الحسن إذا تلقاه أهل المعرفة بالقبول ويجب الإيمان به. أسئلة؟ نعم. نعم. كررت. لا لا، هذه عبارة ترد على الإنسان ويقول. لا لا، ما يعني. المقصود الثناء على الله عز وجل، إما بأنه عز وجل أو بأنه تعالى. نعم. نعم. من صحت عنده وجب عليه القبول، وغيره ما يجب عليه، ما دام ما صحت عنده ما يجب. لا، هذول يتبعون من يرونه أقل بالصواب من العلماء. نعم. الله تعالى يا شيخ، الله قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فهل الله يا شيخ شيء؟ قال البخاري رحمه الله تعالى: سمى الله نفسه شيئا، واستدل بالآية. أنا عندي في طابعة الجوزي صفحة 201 و202، آخر سطر من 201 وأول سطر من 202. نعم. أن كل لا، لكن من الرسل من كلمه الله ومنهم من لم يكلم، يعني مشافة بلا واسطة. والله تعالى قد كلم ما ليس برسل، كلم آدم وحواء وناداهما، وهو ليس برسل آدم. نعم. ايش ما كفر الاشاعره؟ لكن الاشاعره المتاخرين زادوا اشياء كثيره عن المتقدمين، ادخلوا اصول الجهميه في كثير من المسائل، هم عن قبوريه وصوفيه كثير. فلو قال ان الكفار في الجمله الحكم يتغير معي، يتغير حسب علتي. حتى مثل رجل الاشعري نقول لا نحكم عليه بالضلال إذا علم من هذا الذي أداه إلى الاجتهاد. نعم. ها؟ بالنسبة لباب الأخبار عن الله سبحانه وتعالى، هل هو توقيف مثل الأسماء والصفات؟ معلوم. كل الأخبار عن أمور المستقبل كلها توقيفية أو عن صفات الله عز وجل. نعم. لا بس مشكل، لأن الموت مخلوق، والذي خلق الموت هو الحياة. انتهى الوقت. انتهى الوقت.